يا شيخ، هون النبي صلى الله عليه وسلم ايش قضى في هذا الحديث؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ والرجل وهو غضبان اشد. لا، ما هو مو معاذ، هذا ليس معاذ. في الروايات الاخرى يا شيخ، الروايات الاخرى في صلاه العشاء. نعم، هذا قضى. المهم انه غضب، غضب الرسول عليه الصلاه والسلام معصوم، معصوم من الخطأ. خاص يا شيخ؟ اي نعم، خاص، على أنه قد يقال أن الغضب هذا ليس شديدا، لكن هذا الرجل رآه غضب غضبا أشد ما رآه في في في غضب الموعظة. سابق الإنسان أنها الرسول قضى وهو غضبان، ما الدليل؟ لأن الرسول لم يقض. لا، قوله قضى يعني أفتى وأخذ بقول هذا الرجل. سلب الفتية قضى. ها؟ هو الترجمة يفتي أيضا. ترجمة البخاري. لا لا، ما في محاكمة. وقد يقال إن الإمام وهذا المأموم بينهما شيء من الخصومة، لكن على كل حال هي فتوى في ما أظهر.